دخول الجنة برحمة الله، ولكن الرحمة لها سبب وهي العمل، فمن جاء بالعمل نالة الرحمة فيدخل الجنة برحمة الله، يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون الدرجات بأعمالهم. قلت أدخل الجنة بما كنتم تعملون، البال السببية يعني بسبب أعمالكم. وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذا الباء للعوض، يعني لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن أتغمد له برحمة منه وفضل.